اسجد واقترب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. خلق الله عز وجل العبد عبدا، لا يكون سيدا ولا يصلح أن يكون ذلك. والسيادة هنا بمعنى الكبر والعلو. كان من جراء ذلك، من جراء هذا العلو في الأرض، أن جعل أهلها شيعا. وأعظم مصيبة تصيب الجماعات المتحدة والأمم المترابطة هي التشيع. ولذلك عدها الله عز وجل من العقوبات واستعاذ النبي منها. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم ويذيق بعضكم بأس بعض. فلما أنزل الله عز وجل هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك، شيع يذيق بعضهم بأس بعض كما هو حادث. وهذه الآية دلالة على بطلان وجود الأحزاب السياسية. لا يحل أبدا وجود هذه الأحزاب في دولة الإسلام. لماذا تجعل حزبا لتعبر عن رأيك؟ هل أنت لك دين مستقل، لك منهج متفرد، أم أنت عبد محكوم بكتاب وسنة؟ صارت لكل طائفة مذهب، كل طائفة لها مذهب. وطالما أنه من صنع البشر لا يلتقون أبدا فيكون الفتاة. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وفي القراءة الأخرى المتواترة: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا. فرقوا هذا ابتداء الأمر، وفارقوا آخرة. فلا يفرق دينه رجل إلا يفارقه، لا يبقى فيه أبدا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، لست منهم ذنب. لكن من عاقبة العلو هذا التشيع. هناك متسلقون في البشر، أتباع كل ناعس، المصفقون لكل عهد، المتقلبون ظهرا لبصم، هم حاشية كل ظالم. ولا مانع أن يذم الظالم الذي كان يمدحه قبل ذلك إذا احتاجها الظالم التالي. هناك من العباد هؤلاء يلتقون بهذا الظالم، وهناك مستضعفون يسامون أشد العذاب شيع. فرجل يريد أن يستريح، يريد أن يأكل ويشرب ويعيش سيدا، يبقى يلتصق بهذا الظالم ويلتصق به. وهناك رجل شريف لا يبيع مبدأه أبدا، تجوع الحرة ولا تأكل بثديها. هناك أشراف في الدنيا وهم المستضعفون أتباع الأنبياء في كل زمان، صاروا شيعا. إذن ما الذي جعلهم شيعا وفرقهم؟ العلو، تعداد للجرائم، النكراء التي فعلها فرعون على في الأرض، جعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منه، طائفة منهم اللي هم بنو إسرائيل، أخذهم فرعون عبيدا خدما، سامهم سوء العذاب. وأعظم ما يمنى به العبد ويبتلى أن يكون عبدا، لدرجة أن بعض العبيد قد يفضل الانتحار على أن يعيش عبدا لهذا الظالم الذي لا يرقب فيه إلا ولا ذمة. أعظم مصيبة تصيب العبد، تصيب الإنسان، أن يسترق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه.